إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، هذه الكلمة أو المحاضرة إن جازت التسمية اختير لها عنوان العواصم للتوحيد والمنهج والفكر، وكنت أقترح أن يكون العنوان العواصم من الفتن في باب التوحيد والمنهج والفكر. والعواصم جمع عاصم، ولا عاصم من الله إلا من رحم، والمقصود بذلك الطريق الذي إذا اتبع سلم المسلم من الخطل والزلل في باب التوحيد وفي باب الفكر وفي باب المنهج. وهذا لا يتأتى إلا بأمور سوف أفصلها بإذن الله تبارك وتعالى. ولعلي قبل أن أذكر تلك العواصم أذكر بعض الأسباب التي توقع في الزلل والخطل في هذا الباب، في باب التوحيد، في باب الفكر والمنهج. والأسباب التي توقع في الضلال في هذه الأمور كثيرة، أجتزئ أهمها أو بعضا منها. فمن تلك الأسباب أولا الجهل بالدين وبأحكامه وبعقيدته وبمنهج السلف الصالح فيه. فالجهل يوقع صاحبه في متاهات لا تحمد عقباها، والجاهل ربما جنى حتفه بأنفه، يعني ربما جنى على نفسه فيكون هو ضحية ذلكم الجهل. فكثير من الناس يقعون في بعض المخالفات الشرعية التي قد تصل لدرجة الإشراك بالله بسبب جهله بعقيدة التوحيد ومعرفة ما يضادها وهو الشرك، فيقع في الشرك يحسبه توحيدا، وفي البدعة يحسبها سنة، وفي الضلال يحسبه هدى، وفي الانحراف يحسبه طريق صحيح، لأنه لا يفرق بين الأمور، إذ أن الجهل قد أعماه وأصمه عن سماع الحق. وسأضرب لكم ثلاثة أمثلة من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. المثال الأول، الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء يطلب التوبة لأن قلبه ما زال ينبض بالخير على الرغم من تلك الجرائم، فذهب إلى راهب فسأله: لقد قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا أجد لك توبة. فما كان منه إلا أن قام فقتله، وقال: إذن ما دام ليس لي توبة أنت تمام الإيش؟ المئة، والعياذ بالله. ما الذي قتل هذا الراهب؟ أجيبوا: جهله، قتله جهله. ثم إنهم دلوه على عالم من العلماء الربانيين فقال: قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، التوبة تجب ما قبلها، حتى الشرك بالله تجبه التوبة. لكن أرى أن تنتقل من قريتك إلى قرية كذا وكذا فإن فيها عبادا صالحين فاعبد الله معهم. فخرج تائبا منيبا وفي الطريق وافته منيته، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء تائبا منيبا، ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه لأنه جاء منيبا وتائبا، ملائكة العذاب تريد أن تأخذه لأنه لم يعمل أعمالا تؤهله لذلك. فيحكم الله بينهما ملكا بأنه إن كانت الأرض التي كان يقصدها أقرب تأخذه من؟ ملائكة الرحمة، وإن كانت الأرض التي خرج منها أقرب تأخذه ملائكة العذاب. فيحكم الله بينهما ملكا ويطوي الله له الأرض، حتى جاء في بعض الروايات أنه كان ينأى بصدره مسافة قليلة نحو القرية التي كان يقصدها فأخذته ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة فغفر الله له. المثال الثاني، قصة جريج الرومي كان يعبد الله في صومعه، والتبتل للانقطاع كان مشروعا في النصرانية واليهودية لكنه نسخ في ديننا ولله الحمد والمنة. وكان يصلي فجاءته أمه في حاجة لها تريده، يا جريج يا جريج يا جريج، فلم يجبها، قال ربي عبادتي وأمي. فأصر على الاستمرار في صلاته ولم يجب أمه، مع أنه كان الأولى أن يخفف الصلاة ثم يجيب أمه ثم يجيب أمه. فجاءته الثانية والثالثة فلما لم يجبها قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، أي الزواني. فجاءته امرأة من بني إسرائيل فراودته عن نفسه فأبى، فذهبت من عنده ومكنت راعيا فزنى بها وحملت منه. فلما سألوه من فعل ذلك بك قالت إنه الراهب من؟ جريج. فجاءوا وضربوه وهدموا صومعته وعذبوه، لكنه يريد الخير فأراد الله أن يريه درسا مع بقاء صلته بربه سبحانه وتعالى. فقال أروني ذلكم الولد الذي أنجبته تلك البغي. فجاءوا بالولد فطعنه في خاصرته وقال له من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. فرجعوا إليه وطلبوا منه الصفح وقالوا يعني نريد أن نبني لك صومعة من ذهب أو فضة، قال لا ابنها كما كانت من ماذا؟ من اللبن والطين. مثال ثالث، السبب الأخرى سأذكرها باختصار. مثال ثالث، سافر بعض الصحابة فأصاب أحدهم جرح ثم إنه أصابته جنابة، فسأل أصحابه ماذا يفعل لأن الجرح عميق، فقالوا لا بد لك من الاغتسال، فاغتسل فمات. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، وإنما يكفيه أن يضرب بيده الأرض ويتيمم. هذه أمثلة من خطورة ماذا؟ الجهل. السبب الثاني، التعصب والتقليد الأعمى لما عليه الآباء والأجداد. قال الله عز وجل بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لو سألت بعض الناس لما تسأل أصحاب القبور قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، لما تمد يدك نحو القبر وتقول مدد يا فلان أعطني يا فلان؟ يقول أبي كان يفعل ذلك فقلدته. وهكذا يكون التقليد الأعمى يوقع صاحبه فيما لا تحمد عقباه. السبب الثالث، سأختصر هذه الأسباب. السبب الثالث من أسباب الانحراف في هذا الباب هو كثرة البدع التي رانت على القلوب. فإن البدع إذا كثرت تعمي الإنسان وتصمه حتى إنه لا يرى الحق باطلا والباطل حقا، إذ أنه يعتقد أن هذه البدعة التي يفعلها ويقارفها يظن أنها دين يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فالبدع إذا رانت على القلوب تعميه. السبب الرابع كثرة المعاصي، إذا رانت على القلوب وغلبت تعمي صاحبها عن سماع الحق. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زادت زاد حتى تعلو قلبه. وهذا هو الران المذكور في الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السبب الخامس اتباع الهوى. اتباع الهوى من أخطر الأمور. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. اتباع الهوى مع كثرة مقارفة المخالفات تعمي صاحبها. أولئك الذين قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والآيات في هذا الباب كثيرة. فاتباع الهوى في غاية الخطورة وفي غاية الضياع والعياذ بالله. نذكر السادس نختم به المسألة، يعني نختم به الأسباب التي توقع في مخالفة العقيدة والتوحيد والمنهج الصحيح والفكر السليم. السبب الأخير الذي سأذكره: الاعتماد على العقل المجرد. الاعتماد على العقل المجرد، فالعقل وحده لا يصلح للتشريع، إنما يقدم عليه الوحي. والعقل مع الوحي كالمقلد بالنسبة للأصيل وكالتابع بالنسبة للمتبوع. فالأصل هو النص والعقل تابع له، ولا يجوز تحكيم العقل في أمور الشرع. وكثير من الناس الذين انحرفوا في الدين إنما كان ذلك ناتج عن اعتمادهم على عقولهم الخاسرة وآرائهم الفاسدة، حتى إنه يرى حسنا ما ليس بالحسن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أيضا لعلي أذكر سببا سابعا، ألا وهو الاعتماد على الرؤى المنامية والأحلام وأضغاث الأحلام، والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك كثير من الناس يتركون الأحاديث الصحيحة ويأخذون هذه الأحاديث الضعيفة ويبنون عليها عقائدهم. مثال ذلك قولهم في حديث موضوع: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. هذا حديث لا يصح. وزعمهم أن جميع الكون قد خلق من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا تكذيب للقرآن والسنة. فالآدم خلق من النبي صلى الله عليه وسلم بني آدم، وآدم من أين؟ من تراب. فهذا معارضة للقرآن والسنة. والأحاديث الموضوعة كثيرة التي يعتمد عليها كثير من الناس، بينما يتركون الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما. كذلك الرؤى المنامية، بعض الجماعات وبعض الفرق الضالة تعتمد على رؤى، يقول أنا رأيت كذا وكذا، ويبني عليه أحكاما شرعية، مثل الذي يقول إنه رأى خادم الحجرة النبوية الشيخ أحمد، وأنه قال له وزع هذه الورقة، فإنما يوزعها يحصل على كيت وكيت من المال، ويحصل له كذا وكذا وكذا من الحظوظ وما إلى ذلك. فانتبهوا لهذه الأسباب الخطيرة، فإنها في غاية الخطورة، وإنها تعمي القلب وتصمه عن سماع الحق. بعد هذه الأسباب، ما العواصم التي إذا اعتصم بها المرء سلم من الانحراف الفكري والمنهجي والانحراف في التوحيد؟ أول تلك العواصم العظيمة كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم. القرآن هو خير معتصم. قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال المفسرون: حبل الله القرآن، وقيل الإسلام، وقيل القرآن والسنة، ولا تعارض بين هذه التفسيرات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أهمية الاعتصام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، وذكر وأحدها وهو يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالاعتصام بحبل الله هو خير ملتجئ بعد توفيق الله للعبد إذا فهم القرآن وتدبره وتعلمه وعمل به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الذين يتدبرون القرآن يقرؤونه ولا يفهمونه، فتجده يقرأ قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقرأ الآية ولا يفهمها، يقرأها ثم يذهب إلى صاحب القبر ويسأله: أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، مدد يا فلان، شل الله يا فلان، وهكذا. وهو يقرأ القرآن لكنه لا يفهمه ولا يتدبره، لأن قلبه قد غلف وأعمي عن فهم القرآن. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. فيجب علينا أن نتدبره وأن نتفهمه وأن نجتهد فيه حتى نسلم من الخطل والزلل. الثاني التمسك بالسنة، بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تركنا عليها. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة. والمعتصم الثالث الذي به نحافظ على العقيدة الصحيحة وسلامة المنهج والفكر العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول تبارك وتعالى: وقل رب زدني علما. ويقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول تبارك وتعالى: فسألوا ويقول تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك أن الذي يطلب العلم ينال أمورا لا ينالها غيره، منها أولا أنه يفرق بين الأشياء، يعرف التوحيد من الشرك، بالعلم يعرف التوحيد من الشرك والهدى من الضلال والخبيث من الطيب والسنة من البدعة والحلال من الحرام والسنة من البدعة والطريق المستقيم من الطريق المعوج. وثانيا أنه يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن العلم هو طريق الجنة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم نور يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام. قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعلم نور والجهل ظلام، فانتبه يا عبد الله. ومن ذلك أن الله يرفع طالب العلم فيجعله إذا عمل بعلمه في المنازل العلى. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ذلك يا عبد الله أن طالب العلم أو العالم تضاعف له الأجور بأجر عمله، فله أجر عمله وله مثل أجور كل من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر عمله لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولذلك فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم تعدل أجوره مثل أجور جميع الأمة إلى أن يرث الله الأرض، مثل أجور جميع الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الأمر الرابع هو الخامس، الأمر الرابع لزوم العلماء الربانيين والأخذ عنهم، فإنما العلم بالتعلم، والعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة إلا بتوجيه العلماء الربانيين. يقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلا بد من أخذ العلم عن العلماء الربانيين، وكلما قل العلماء وانتشر الجهل كلما ارتكس الناس في الجاهلية الأولى، وكلما قل العلماء قل العلم ووقع الناس في الجهل. أتدرون متى وقع أول شرك في العالم؟ عندما ذهب العلماء وقل العلم. بيّن ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى مجالسهم إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ودرس العلم عبدت. في البداية جاءهم إبليس قال: هؤلاء الصالحون يعبدون الله وأنتم تقتدون بهم، حتى لا تنسوهم أقيموا لهم هذه النصب وتلك التماثيل حتى تقتدوا بهم. فأقاموا تلك التماثيل. مع طول المدى وموت العلماء وذهاب العلم جاءهم إبليس مرة أخرى: خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. قال لهم: إن آباءكم كانوا لها عاكفين، وإنهم كانوا يتخذونها شفعاء عند الله، وإنما هم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. فوقع الشرك، فبعث الله فيهم نوحا فدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما فما آمن معه إلا القليل. وهذه نواة الشرك حتى بعد نوح: قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم إبراهيم، أصحاب مدين، اليهود، النصارى، حتى مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد زال الشرك في عهد النبوة، لكن ما أن مضى 2 أو 3 قرون حتى عاد الناس إلى الشرك مرة أخرى بقلة العلماء وقبض العلم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم بانتزاعا، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وإيش وأضلوا والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. الأمر الخامس التواضع، فإن المتكبر لا يمكن أن يقبل الحق، بل يستمر على غيه، يشرك بالله، يتكبر على عباد الله، يقع في المهالك، يعتنق المذاهب المنحرفة كمذهب الرافضة والخوارج، يكفر المسلمين، يقول على الله بغير علم. وهذا أحد الأسباب التي سوف نركز عليها. فإذا الرجوع للعلماء الربانيين هو الطريق العظيم. التواضع أيضا هو الطريق السوي لقبول الحق، لأن من لم يتواضع لا يقبل الحق، يظن أنه عالم نحرير وبطل مغوار وهو أجهل من حمار أهله، تجده يهرف بما لا يعرف. فأحذركم من هؤلاء، لا سيما أرباب القنوات الذين ينتشرون هنا وهناك فيهتون بغير علم فيضلون ويضلون. والله تأتيني مسائل الآن في العمل يستفتون عن قضايا، منهم من طلق امرأته 100 مرة، ويستفتي هؤلاء الجهال عبر المواقع ويقول: امرأتك حلال لك، فيجعله يزني إلى آخر حياته بسبب الفتاوى الضالة. فتاوى الضالة خطيرة، لأنها قول على الله بغير علم، والله سبحانه وتعالى قرن القول عليه بغير علم، قرنه بماذا؟ بالشرك بالله. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فانتبهوا واحذروا من الوقوع في هذه المهالك. من العواصم من الانحراف البعد عن الفتن وعدم الاستشراف إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن. والفتن التي تجري كموج البحر عقد لها الإمام البخاري رحمه الله بابا وصدره بأبيات لامرئ القيس، وكان يتمثلون بأشعار العرب شواهد على ما يقال. ليس معنى ذلك أن هذه تزكية لهم، لا، هم كفار، لكن أشعار العرب فيها شواهد على اللغة وشواهد على بعض أمور الشرع. قال البخاري: كانوا يتمثلون في الفتن التي تجموج كموج البحر بقول امرئ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فالفتن خطيرة جدا، أكثر ما يبعد الناس عن ما يوقعهم في الشرك الفتن. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: الفتنة الشرك. الفتنة ماذا؟ الشرك. لعله إذا رد بعض قولي قولي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن البعد عن الفتن والحذر منها هو من العواصم من الوقوع في مخالفة هذه الأمور. عدم الاغترار بكثرة السالكين لتلك المسالك، المنحرفون في التوحيد مثل عباد القبور، المنحرفون في باب السلوك مثل غلاة التصوف، المنحرفون في باب الفكر مثل الخوارج والرافضة، المنحرفون في باب المنهج الحق كالمنحرفين عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم بأي شكل من أشكال الانحراف، إنما وقعوا في ذلك نتيجة لماذا؟ لقلة فقههم ولعدم تمييز بين الحق والباطل. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فانتبهوا، الجهل بخطورة هذه الأمور قد توقع أن الإنسان فيما لا تحمد عقبة. تسأله من أين؟ سألنا أحد الخوارج والدواعش وفي باب المناصحة، قلنا: ما الذي دلك على هذا الفكر؟ قال: الإنترنت. يعني لم يرجع إلى العلماء الربانيين، وإنما رجع إلى مواقع ماذا؟ الإنترنت. فقلت له: طيب، في النت ما وجدت أقوالا للمشايخ الشيخ بن باز وبن عثيمين والفوزان ومشايخنا الكبار؟ قال وسمحة المفتي، قال: لا، هؤلاء عملاء كما يزعم. ولذلك أخذ علمه عن النت فضل وند عن الصراط المستقيم، والعياذ بالله. فانتبهوا واحذروا من العواصم مجالسة الأخيار والبعد عن مجالسة الأشرار، لأن الجليس الصالح تستفيد منه، ينفعك في أمر دينك ودنياك. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا رأيت أهل الخير فلازمهم واستفد منهم، وإياك أن تفارقهم، إلزمهم إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. واحذر من جلساء السوء. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه